ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يدل أن الله عز وجل تكفل برزق كل مخلوق، فالهوام والحيات والحشرات من حكمة الله في خلقها، من الحكم في خلقها أنها رزق لحيوانات أخرى. ويكون صنع الله بهذا قد انتهى من باب الحضانة، وإليه إن شاء الله كتاب الجنايات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.